يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ هل يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ نعم يجوز إذا تزوج زوجة والد زوجته إذا كانت من أمه النبي ما بينه رضاع ولا شيء فيجب يجمع بين امرأته وبين زوجه زوجة أبيها ليست أمه. تزوج جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي رضي الله عنه وبين زوجة علي ليست أمه. المقصود أنه لا بأس يجمع بين امرأتين إحداهما زوجة أبي الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.